فيه ضعف بحيث أنه نحن بعض الأقاليم لا نستطيع أن نقوي فضلا أن نقول نصحها حديثا من روايته هو فحسب، إلا أن يكون له متابعا على الأقل من مثله أو ممن هو أحسن حالاً. فلنشوف الشرف لعله ذكر له متابعا. لا هو مذكور في الصحيح المخرج ضعيف. والله ليش أنا شوف من ذكركم أقول من ناحية لغوية الأمر إذا بيان يكفي أنها لغة عربية نصوص لغوية مشحونة للتلفظ بها، لكننا مما نراه أهم من ذلك هو لفت نظر ذلك المنكر والمدعي لأن هذه اللغة بدعة أن يذكره ببعض ما جاء في بعض الحديث النبوية مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال لها: وإنك أول آل فوقا بي، ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها به عليه السلام، فيقول لها إنه سيموت قبلها وأنها ستلحق به عما قريب، وقد كان ذلك كما هو معلوم في التاريخ، وقد ماتت رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه بأنه نعم السلف ابنتي فاطمة، حيث يتقدمها وفاة الموتى، فهو عليه الصلاة والسلام هو سلفنا في هذه الدعوة ولا شك. وأما استعمال العلماء لكلمة السلف فأكثر مما يمكن أن يتحدث الإنسان أو أن نعطي ذلك، وحسب المسلم البصير في دينه أن يتذكر ما ينشده علماء السلف والمتبعين للسلف الصالح حينما يقولون في احتجاجهم في محاربة كل بدعة حدثت من بعدهم، ألا وهو قولهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. لذلك أنا أقول إن لم ينكر هذا اللفظ من الناحية الشرعية، وينكرها أيضا من الناحية النسبية، لا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي، كأنه يقول لا يجوز أن يقول المسلم أنا متبع للسلف الصالح إذا كانوا عليه من عقيدة ومن عبادة ومن شروط. لو أنه كان يعني ما يقول، لكن نجد له عذرا لأنه لا يعي ما يقول. لو كان يعني ما يقول فمعنى ذلك أنه التبرؤ عن الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح. وأذكر على ضوء هذا الحديث

هل في منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله تعالى الصدق؟ يعني أيضا سؤال يلحق في سابقه. نعم. لأنه يتمسك بلفظة التعصب. التعصب من حيث معناه لا يمدح ولا يذم، إنما المدح والذم ينصب على ما يتعصب به. فإن كان تعصب بالحق فهو أمر من جهل، وإن كان تعصب بالخطأ فهو مكروه. فإذا كان منهج السلف الصالح أمر لا بد للمسلم به ليكون على هدى من ربه كما ذكرنا سابقا، فهل يلزم أن يتمسك بهذا ويتعصب له؟ المسلم بلا شك بعامة يتعصب بدينه ضد الأديان الأخرى التي انحرفت عن دعوة الله الحق، فهل هذا ذم؟ هذا مدح. ولذلك فأنا أظن أيضا أنه أتي من سوء فهمي أيضا لفظة التعصب كما أساء فهم لفظة السلف. نعم. كذلك في سؤال يقول: ما هي الطريقة المثلى للمبتدئ في طلب العلم مثل في علم الحديث وعلم الرجال؟ والله هذا الجواب عنه صعب جدا، لأن هذا يتطلب وضع منهج ووضع برنامج لطلب هذا العلم. نعم. الذي مع الأسف الشديد مضى عليه قرون طويلة أعرض جماهير العلماء عن الاهتمام به، وأنا لست شخصا مبرمجا حتى أضع برنامجا لطالب العلم كيف يدرس هذا العلم، لكن أعتقد أن هذا العلم في الواقع إنما يمكن تحصيله بدراسة على أهل العلم المتخصصين فيه. أما إذا كان يعيش طالب العلم في بلد قل فيه الدارسون أو المتخصصون في هذا العلم، فنحن ننصحه بأن يقرأ بعض الكتب التي ألفت في المصطلح وتكون عبارتها سهلة وليس فيها تعابير اصطلاحية لا يفهمها عامة الناس. فأنصح أن يبدأ طالب العلم إذا كان يدرس دراسة شخصية بكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي، ومع الشرح الذي كان وضعه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المصري، فإن هذا الرجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر الذين كانوا درسوا هذا العلم نظريا وعملوه تطبيقا عمليا، ثم يلتقي بعد ذلك ويدرس المنابع والمصادر التي هو يعني ابن كثير اشتقى كتابه هذا من تلك المصادر، ثابت المقدمة من الحديث لابن الصلاح وعلوم الحديث لابن عبد الله الحاكم والكفاية الخطيب والزادي وهكذا. بعد ذلك يعني إذا اجتنب الطريق الله عز وجل يهديه الله سواء السبيل، ولا بد من أن يسأل إذا ما أشكل عليه بعض العبارات من حوله من أهل العلم أصل هذا ما يمكن الكلام. في سؤال يعني ذكرته يعني قبل قليل يعني بس ما كتبته ضمن الأسئلة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. في سؤال يعني ذكرته يعني قبل قليل يعني بس ما كتبته ضمن الأسئلة. يعني في بعض الجماعات يعني بعض ما يسمى بالسروريين يعني يزعمون بأن الجمع بين السلفية والإخوان خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.